سورة الشعراء وأختيها. يا ضيق ينطاليق نصب الرفع ظن، وأحاذير نمددك فال الخلف من، وفاريهنا كنز واتباعك أتباع ظعن خلق فاضمم حريكا بالضمين الإذ كم فاتا والأيكات ليكاتا كم حرم كصاد وقيتي نزال خفف والآمين الروح عن حرم حالاء النثياك بعد ارفاعا كم وتوكل عما فانو كفا ظل شهاب يأتينا دافا سبأ ما علالونا وافتح الحاكم سكن زكا ما كثنو هنشد فتح ضن ألا آلا ومبتالا قف يا آلا وابدأ بضمي نسجود رح سبغلا يخفونا يعلنونا خاطب عن رقا والسوقي ساقيها وسوقه مزاقا سوقي عنه ضمتا نبيتا لا ما نقولن ونوني خطيبا شافا ويشرك حيمن الفتح إن نناسا إنا مكريهم كافا ضاعا يذكروا لمحز شاذ الدار كافي أدراك أين كنز تهدي العمي في ما عن بهادي العمي نصب فلاتا آتوه فقصر وافتاح الضم فاتا عد يفعلوا حقا وخلف صريفا كم نوري اليام عافت حيه شافا ورفعوهم بعد الثلاث وحازا ضما وسك عنهم يصدو راحا ثبكت بفتح الضم والكسر يوضن وادذوات ضما فاتا والفتح نم والرهب ضما صحبات كم سكنا كنز يصدق رفع جزم نلفانا وقال موسى الواوى دعد ساحرا سحران كوف يعقيل طب ياسيرا خلف ويجبى الناث مادا غبا وخوسي فالمجهول سمي عن غبا